الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله على سورة يوسف من المسائل، قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فنزل الله نزل أحسن الحديث الآية. وله عن عون بن عبد الله قال: مل الصحابة ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا ما فوق الحديث ودون القرآن، يعني دون القصص. فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله: لمن الغافلين. ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأه عليه فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. راه أحمد. وفي لفظ: إنه استكتب جوامع من التوراة وقال: ألا أعرضها عليك؟ وفيه: لو أصبح فيكم موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقد انتفع عمر بهذا، فقال الذي نسخ كتاب دانيال: أمحه بالحميم والصوف الأبيض، وقرأ عليه أول هذه الصورة، وقال: لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. والمراد بأحسن قصص القرآن لا قصة يوسف وحدها. وقوله تلك، أي هذه آيات الكتاب المبين الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة. وقوله لعلكم تعقلون، أي تفهمون معانيه. والقصص مصدر قص الحديث، ويقصه قصصا، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن. وقوله لمن الغافلين، أي الجاهلين به. وهذا مما يبين جلالة القرآن، لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن، وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته، ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة نفيسة ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في أول سورة يوسف، والشاهد فيها الذي أتى بهذه المقدمة قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فذكر أول الآثار اللي وردت، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا القرآن وعملوا به وثقل عليهم ملوا ملة، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا أو حدثنا فأنزل الله، الله نزل أحسن الحديث، يعني إن أردتم الحديث فأحسن الحديث هذا القرآن، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فدل على أن البديل عن القرآن هو القرآن، ما في بديل، لأنه هو الهدى، القرآن وما يوضحه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ولذلك قال: يدل على أن القرآن يكفي عما سواه من الكتب أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى عمر معه أوراق فيها حكم وفيها كلام طيب من التوراة، ومع ذلك غضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون أنتم، مترددون، متحيرون، تبحثون عن هدى لا يوجد في هذا القرآن؟ كل الخير الموجود في الكتب السابقة التي من الله موجود في هذا القرآن وزيادة. أعطينا بدل التوراة السبع الطوال، وبدل الإنجيل المئين، وبدل الزبور المثاني، وفضلنا بالمفصل، وعندنا الفاتحة، وعندنا أشياء ليست عندهم، وهم حرفوا الكتب وبدلوا فيها، وقرآننا هذا محفوظ بحفظ الله، لماذا نبحث؟ قال ابن عباس: والله ما رأيناهم يبحثون عن كتابنا، نبحث عن كتبهم. وكل كتب تشغل عن القرآن والسنة فإنها عدو تعتبر القرآن والسنة، هكذا كان الصحابة يفهمون لما كان الدين عزيز. ولذلك لو استمر الناس على هذا العمل لا أفلحوا، القرآن والسنة وما يعين عليها وعلى فهمها فقط من آثار السلف من علوم الآلة التي لا بد منها. والأصل القرآن والسنة كالثديين للرضيع لا يوجد غنى له عنهما. عمر رضي الله عنه استفاد من هذه الموعظة الغليظة لأن عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال أمتهوكون مترددون ابن الخطاب، لو كان موسى حي عليه السلام ما وسعه إلا اتباعي، ولو جاء موسى ليس التوراة فقط، جاء موسى والتوراة معه ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان ينزل على القرآن لا ينزل على الإنجيل، ينزل على هذا القرآن وعلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا هذا التهوك؟ أمتهوكون أنتم؟ مترددون أنتم؟ والله إنه صاف لم يشب ولم يخلط بغيره، والله إن فيه الشفاء وفيه النور وفيه الهدى، وأن كل الذين بحثوا عن غيره ما وجدوا شيئا أبدا، منهم في آخر حياته من اعترف وبحث في كل كتب الناس وفي آخر الحياة مثل الرازي وغيره قال ضاعت حياتي لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلا وقالوا، بدل المناهج الفلسفية والطرق العقلية والقواعد المعقدة أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات وهو السميع البصير، وأرتاح وأفوض الأمر لأهله. لكن بعد ما ضاع عمره كله، والله أعلم بخاتمته أيضا، لأن بعض الناس يقول كلام حق لكن ما مو بعن اعتقاد وتوبة وإنما قناعة فقط كقناعات الكفار الآن المستشرقين. فنحمد الله على هذا القرآن، لا بد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كان عمر يغضب إذا رأى كتاب يزاحم القرآن. دانيال كتاب وجدوه، كتاب دانيال وجدوه مدفون لما فتحوا خراسان وتلك النواحي، ويقال أن كتاب للنبي من أنبياء بني إسرائيل وفي حكم وفي مواعظ وفي أشياء تأتي في آخر الزمان، وكأنهم فتنوا به فأمر أبو موسى الأشعري أن يمحوه بالصوف الأبيض وبالحميم وأن يدفنه في مكان لا يعرف أحد ويحرق. ووجد نسخ منه من كتاب دانيال موجود الآن هنا والناس يتداولونها ويظلون بها. أستاذ في العقيدة، أستاذ في العقيدة، رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى اللي يسمونه الحوالي، سفر الحوالي، ينقل، هو أستاذ في العقيدة، ينقل من كتاب دانيال هذا أن إسرائيل ستزول عام 1433، ويؤلف فيها كتاب اسمه انتفاضة الغضب في انتفاضة رجب. أين العقيدة؟ أين لا يعلم الغيب إلا الله؟ كله بسبب كتاب دانيال هذا، ويقول أن في التاريخ الفلاني ستزول إسرائيل وهذا الخرابيط هذه. لكن سبحان الله ابن مسعود نفس الطريقة، كان يغضب أشد الغضب، جاءه علقمة والأسود أخص طلابه ومعهم كتب فيها حكمة من كتب بني إسرائيل وفيها قصص وفيها خير، فقالوا يا عبد الرحمن أريدك بس تقرأها وتشوف إذا فيها أخطاء أو شيء. قال ما يخالف. فلما أخذ الكتب قال يا جارية هات الطست وهات الماء. قال يا عبد الرحمن قبل ما تتلفها اقرأ ما فيها. فأخذ يموثها بيده في الطست حتى اختلط الماء بالمداد وبالحبر وهو يقول نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. اللي بيطلب الهدى واللي بيتوقع أن فيه كلمة حق باقية واحدة لم توجد في القرآن فقد ضل. لا يوجد ذرة واحدة من الخير بقيت إلا وهي في هذا القرآن. لكن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به عن غيره، إلا ما بينه ووضحه من السنة كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر اللي هو الحديث لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك كما قال علقمة ومسروق ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن. يقول الشيخ من ضمن الفوائد، أولا ليس المراد بأحسن القصص القصص، إن المراد إن قصة موسى هي أحسن القصص على الإطلاق، قصة يوسف ليس المراد أنها هي أحسن القصص على الإطلاق، وإنما والله أعلم الله عز وجل القراءة بالفتح نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي فرق بين القصص والقصص، القصص جمع قصة، القصص جمع قصة، والقصص هو السرد. فقصة يوسف عليه السلام سردها أحسن السرد من حيث أنها ابتداء القصة ووصول الذروة فيها وختامها وما فيها من المواعظ والعبر، لكنها قصة في ابتلاء قدري حصل على يعقوب على يوسف عليهم السلام مع ما تخللها من الدعوة للتوحيد في السجن وفي غيره. أما من حيث أحسن القصص مطلقا قصص إبراهيم عليه السلام، قصص محمد عليه الصلاة والسلام في إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ليست في الابتلاءات القدرية، وإنما في القيام بأمر الله وبنهيه وبشرعه. فهذا والله أعلم هو المراد. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أحسن السرد، ولذلك سرد قصة يوسف من أعجب السرد. فيها أيضا ذكر الإمام محمد بن الفوائد جلالة القرآن، لأن الله قال لنبيه كنت قبل القرآن جاهل، قبل القرآن كنت جاهل، من الجاهلين من الغافلين. فمعناه أن علم النبي عليه الصلاة والسلام كله إنما جاءه من القرآن، فمعناه أن الجاهل إذا اكتفى بالقرآن وفاهم القرآن على وجهه وبما يعين على القرآن من السنة سيكون من أعلم العلماء، لأن عليه الصلاة والسلام كان من الغافلين من الجاهلين حتى جاءه القرآن وتعلم. وفيه دلالة على عظم نعمة الله على النبي، وعلى جلالة الله وقدرته، وعلى دلالة على من كذب وادعى أن غيره من الكتب أوضح منه، هو أوضح الكتب. وتفسير الغافلين هنا بالجاهلين كما هو تفسير السلف، أيضا مثلها الغافلين التي في سورة الأعراف هي من الجاهلين اللي في أخذ الميثاق، قال الله عز وجل فيها هناك أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يعني جاهلين به، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. قوله عز وجل قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبوه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، والكواكب عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. ووقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ولما كان تعبيرها خضوعهم له خشي إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به، ولا يحدث إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثة، ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. قيل للحسن أيحسد المؤمن؟ قال أنسيت إخوة يوسف. وفيها التنبيه على السبب، وهو عداوة الشيطان للإنسان. وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها، وفيها كتمان السر. وقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، أي كما اختار لك هذه الرؤيا كذلك يختارك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره عبارة الرؤيا، ويتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل. وقوله إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى، ولا يعتني به إلا من عرف قدره. وفيها البشارة بالخير، وأنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه. وفيها تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى. وفيها سؤال الله تعالى تمام النعمة، وأن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. قوله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني أن في ذلك عبرا وفوائد لم يسأل، فإنه خبر يستحق السؤال. إذ قالوا ليوسف وأخوه شقيقه ونحن عصبة أي جماعة. وقوله في ضلال مبين أي تقديمهما علينا. وقوله أو يطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة يخلو لكم وحدكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أي تتوبون. وقوله في غيابة الجب أي أسفله يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين. إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. وفيها مسائل، منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر، قال بعضهم فيها أكثر من 1000 مسألة. وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة. وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح وتغليطه من لا ينبغي تغليطه لقولهم ونحن عصبة الآية. وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه التوبة. وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض. وفيها شاهد لقوله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه. وسيأتي بعض ما فيها من المسائل في مواضع إن شاء الله في مواضعه إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله بعض المسائل الفوائد من أول القصة، فمنها من ضمن ما ذكر الشيخ أولا يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد آدمي له هذا الشرف مثل يوسف عليه السلام. يعني إذا كان الناس يفتخر أنه ملك وابن ملك أو أمير وابن أمير، هذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، جده الرابع وثالث خليل الله عز وجل. فلما قيل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من الكريم، قال يوسف هو الكريم، يعني هو أكرم الناس حسبا وشرفا، هو يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. رأى هذه الرؤيا، ويقال عند أهل التفسير إن وقع تفسيرها بعد سنين، معناه أن تفسير الرؤيا قد يتأخر أو تأويلها يعني وقوعها. قال هنا أنه من الفوائد أن الإنسان إذا رأى رؤيا تسره وعرف تأويلها لا يخبر إلا من يحب، وهذا في حديث صحيح، في لأن الناس النفوس مهما كانت فيها جهل وفيها ظلم وفيها بغي وفيها حسد، فلذلك لا تخبر إلا من تحب وتثق بمحبتي لك ومودة لك. وأما إذا كان فيها ما تكره الرؤيا تحول على جنبك الآخر وتفل على يسارك ثلاثا ولا تضرك بإذن الله. قال بعض التابعين كنت أرى بعض الرؤى فأتحمل منها مثل الجبل من الهم، فلما سمعت هذا الحديث انزاح عني أمرها. إذا تحولت الجنب الآخر واستعذت بالله منها ثلاثا وتفلت عن يسارك. وفيها وجود الحسد حتى في الصالحين وأبناء الصالحين، الحسد هذا يدب الشيطان يسعى فيه، يوجد تحاسد بين أهل العلم بين أهل الخير بين الناس عموما، يوجد بغي حظوظ النفس، يوجد بغي. لما قيل الحسن البصري المؤمن يحسد قال أنسيتم إخوة يوسف ماذا فعلوا بأخيهم وهم أبناء أنبياء، فيوجد هذا الأمر. ابن تيمية رحمه الله له رسالة مستقلة موجودة في جامع المسائل والرسائل يثبت فيها أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء حتى فيما بعد، وأن الذين جعلوهم أنبياء فيما بعد وقالوا نقص البداية لا يؤثر على كمال النهاية إنما اعتمدوا فقط على قول الله عز وجل والأسباط. والأسباط لا تعني أنهم هم بأنفسهم، صحيح أنهم هم رؤوس القبائل الاثني عشر من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل انبعث من اثني عشر سبط، والأسباط عند بني إسرائيل مثل قبائل عندنا، وكل سبط على أحد الأبناء هؤلاء، لكن مراد الله أعلم في الأسباط أنبياء بني إسرائيل من كل سبط، لأن بني إسرائيل كثر فيهم الأنبياء، فكل سبط من الأسباط الاثني عشر خرج منهم أنبياء. فالله عز وجل يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هنا بعد يعقوب يعني وأنبياء الذين خرجوا من الأسباط، هذا على التأويل. وقال إنهم إن ذكر أدلة كثيرة في رسالة مستقلة صغيرة أن هذا ما لم يصبحوا أنبياء فيما بعد، والله أعلم الذي كان. وفيه التنبيه على السبب في الحسد هذا والبغي وما أرادوا بأخيهم أن عداوة الشيطان للإنسان، والشيطان لا يموت ولا ينام، يجري منك مجرى الدم ويدخل مداخل ما تتوقعها. وفيه أيضا كتمان النعمة ما لم تؤمر بإظهارها، لأن قد تفتح لك جبهات ما تتوقعها إلا إذا كان نعمة ظاهرة أمرك الله بإظهارها. وإلى الأصل أنك وفيها كتمان السر أيضا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وفيها توفيق الله ليعقوب عليه السلام، يعني من هذه الرؤيا استنتج أن الله سيختار للرسالة. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، لأن مدام أنه هو نبي، يعقوب نبي، مدام نبي ويسجد ليوسف معناه أنه سيكون هو أيضا نبي يوسف، لأن النبي ما يسجد سجود احترام. فقال كما اختارك الله للرؤية سيختارك لنبوته وسيعلمك من تأويل الأحاديث. وفيه قول الله عز وجل إن ربك عليم حكيم، عليم بمن يصلح للاجتباء سواء للنبوة وبعد ختمها للعلم وراثة النبوة، إن الله عليم. تتوقع أن هذا يكون هو العالم فيجعل الله هذا هو العالم، والله عليم وحكيم أيضا، يضع الأشياء في مواضعها. وأحرى الناس أن يلقى وراثة النبوة والخير هو من كان أشبه بالأنبياء في التواضع للحق والتواضع للخلق والصبر لأمر الله وعدم الاعتداد بالنفس والتوكل على الله، الصفات التي تكون في الأنبياء قبل البعثة. ومن أراد أن ينظر كيف كان الأنبياء قبل البعثة فلينظر مثلا قصة موسى عليه السلام التي قصها الله في سورة القصص، من قتله للقبطي إلى أن اختار الله للرسالة. ينظر كيف كان موسى قبل الرسالة، تعلق بالله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وحب الإحسان للناس والصبر على الأذى والعزم. لما جاء الرجل وقال إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك ما توانى، وتمام التوكل على الله حتى في دلالة الطريق ما يعرف، يعني عاش في القصور من صغره ومع ذلك خرج من مصر وما يدري وين يتجه، فقال ربي إني عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وأمور كثيرة تعرفها. فتعرف جزء من حكمة الله في اختياره لموسى إنه جمع فيه خصال كثيرة، وأعظمها صلاح القلب ومحبة الإحسان للخلق ومحبة الحق أيًا كان. تجد صفحتين في هذه السورة فيها عجب. قال الشيخ وهذا من أنفع العلوم، هذا من أنفع العلوم، لأنه الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها وينظر منك إلى القلب، فإن أصلحت قلبك حري أن يقذف الله فيه النور والعلم ومعرفة الصراط المستقيم إذا أصلحت قلبك. المسألة ليست بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأماكن. قال ولا يعتني بهذا العلم إلا من عرف قدره، ما يعتني بهذا العلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى قوله إن ربك حكيم عليم أو عليم حكيم، ما يعرفه إلا من يعتني. والبشارة بالخير لما بشره، وأن هذا ليس مدح الإنسان في نفسه، وأن علم التعبير علم صحيح والرؤية حق، وأن تسأل الله تمام النعمة، إذا هداك الله تسأل الله أن يتم نعمة عليك، وتحرص أن لا تبدل نعمة الله الكفرة. ثم ذكر أيضا في الثانية عبر وفوائد، من أعظمها قوله آيات للسائلين. قال الشيخ فيها الفائدة العظيمة أن الذي ينتفع بالعلم من؟ اللي يهتم ويسأل ويبحث ويطلب، هذا هو اللي يهتم. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قال الله آيات للسائلين، أكثر الناس تمر عليه الفوائد ولا ينتفع منها، ولذلك لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ولا متواني ولا متكاسل ولا رجل يريد أن يكون عالم بدون سبب. آيات للسائلين. قال وأعظم ما فيها، هذه السورة فيها تقريبا 1000 مسألة، أعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة للعقول والفطر، كما دل على ذلك قول يوسف عليه السلام ماذا قال لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتموها آلهة وليست آلهة ما أنزل الله بها من سلطان ليس معكم دليل على هذا الشرك إن الحكم إلا لله إلى آخره. قال وفيه من الفوائد إن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وهذا حق لا بد أن يكون دقيق في تعامل مع الأولاد. وفيها قال غلط العالم في الأمر الواضح، يعني كان الشيخ هنا يميل إلى أحد القولين في هذا، أن يعقوب عليه السلام إن كان يعني ما يملك نفسه في يوسف وشقيقه، وأن هذا العالم قد يغلط في ما دون الكبائر، يعني العالم قياسا على النبي. والصواب الله أعلم أن يعقوب عليه السلام إنما هم اللي أخطأوا. الفائدة اللي بعدها قالوا تغليط من لا ينبغي تغليطه، يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام إنما كان في الحب، وحتى هم ماذا قالوا؟ قالوا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يلومونه أنه يحبهم أكثر من هؤلاء، والحب ما يستطيع أحد أن يعدل فيه. ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولا حرص. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. وكان الله لا يلوم فيما لا يملك. فمسألة الحب القلبي هذا ما أحد يستطيع أن يقيسه أو يوزعه هو. لكن الواجب على الزوج بين زوجاته أو الأب بين أولاده الأمر الظاهر في المال، في النصيحة، في التعليم، في التربية، يعني أن يعدل بينهم. وأما مسألة أني أحب ابني هذا أكثر من هذا، هذه مسألة لا أستطيع لا أنا ولا أنت، ولا يلومنا الله عليها إذا لم تخرج إلى العلن. فالظاهر والله أعلم أنهم غلطوا من لا ينبغي تغليطه، ولاموه على أمر لا يملكه وهو الحب. لكن ما كان يعقوب عليه السلام يفضل يوسف وأخوه تفضيل في أمر يملكه هو، هذا هو اللي يظهر الله أعلم. قال: وفيها أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يغتر بالشيطان، لأن الشيطان يزيلك المعصية ويمنيك بالتوبة: اقتلوه ثم تكونوا من بعده قوم صالحين. كثير من الناس يقول: أفعل معصية ثم أتوب، ثم هو يفعل معصية، ولكن التوبة ليست بيده ولا بيد الشيطان، التوبة بيد الله، هو اللي يسمح لك أنك تتوب ثم يقبل التوبة منك ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقد يحال بينك وبين التوبة، إن الله يحول بين المرء وقلبه. قد تفعل معصية وأنت عازم على التوبة بعدها، ولكن ما توفق للتوبة، تخذل، يغلق باب التوبة بينك لعلم الله بك، يحول بين المرء. فهذه من أخطر الأشياء، أنك تعزم على المعصية على أمل أنك تتوب وما تدري هل تتوب أو ما تتوب، لأن التوبة كما تعرفون مسبوقة بتوبة سابقة وتوبة لاحقة، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا فلما تابوا قبل توبتهم. فإذا التوبة تكون إن الله يفتح لك الباب ويقذف في قلبك أنك تتوب، وهذا من الله، تاب عليهم ليتوب، ثم أنت تتوب وتندم وتعزم وتقلع، ثم هو يقبل توبتك، فهي توبة أولى وتوبة متأخرة. طيب قد لا يفتح الله لك التوبة لأنك عزمت على المعصية عن إصرار وعن عمد، ليست يعني عملت السوء بجهالة. فيحذر الإنسان من هذا المزلق الخطير. وفيها أيضا أن بعض الشر أهون من بعض، يعني كونهم يلقون في البير أهون من كونهم يقتلونه، فهذا دلالة على أن الشر ليس طبقة واحدة، الشر طبقات. ولذلك كما يقول أهل العلم القاعدة الخطيرة والمهمة: ليس العالم أو الحكيم من يعلم الخير من الشر، هذا يعلمونه العقلاء، ولكن هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو دقة الحكمة، لأن أحيانا أنت ترى أن العالم ارتكب شر وما تدري بفتوى أو بشيء، ما تدري أنه هو رأى أن هذا أخف الشرين، ولذلك يرتكب أخف الشرين لدرء أعلاهما، وتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فلا بد من الفقه هذا. فما دام أن الشر درجات، على الأقل إذا ابتليت بعض الشر أهون من بعض. وأيضا فيها البلاء الشديد الذي تعرض له الأنبياء: فمن سلك سبيلهم فليوطن نفسه، يسأل الله العافية ولا يسأل الله البلاء، يسأل الله العافية، لكن يوطن نفسه، إن كل ما لزمت هذا الطريق كل ما اشتد عليك الامتحان، لأن سلعة الله غالية. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في إيمان الرجل صلابة زيد في بلائه، وإن كان في إيمان ضعف رفق به، هذا عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. والبلاء هذا له درجات، قد يكتب الله لك المرتبة العالية في الجنة لا تحصلها إلا بهذا. وأعظم البلاء ليس الأقدار، أعظم الابتلاء الشرع، أعظم الابتلاء لزوم الأوامر والنواهي. إنك إذا أتيت لأمر يطلب الله منك ولا أو برا أو هجرة أو جهاد أو قيام أو جلوس أو أمر معروف ونهي عن المنكر، هذا أعظم الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتن أن يأتي في مرحلة ما أمامه إلا أن يفعل أمر الله أو الأمر الآخر، هذا هو أعظم الفتنة. ولا الأقدار قد يصبر عليها الإنسان. وقوله عز وجل: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال ابن عباس وغيره: يرتع ويلعب، يسعى وينبسط. وفي قراءة: نرتع ونلعب، فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إنه ليشق علي مفارقته وقت ذهابكم به لفرط محبته وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أي تشتغلون عنه برميكم ورعيكم فأخذوها منه وجعلوها عذرهم. ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق، وفيه أنه لم يتهموا بما أرادوا ولكن خاف من التقصير في حفظه. قالوا لئن أكله الذئب أي إن عدا عليه فأكله ونحن جماعة إنا إذا لعاجزون. فيه الذم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلكه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا فيه تعظيم لما فعلوا أنهم اتفقوا على إلقائه في الجب وقد أخذوه من أبيهم بذلك الكلام. وقوله وأوحينا إليه قيل كان قد أدرك، وقيل أوحى إليه كما أوحى إلى عيسى ويحيى. وقوله وهم لا يشعرون أي لا يشعرون بأنك يوسف، كذا روي عن ابن عباس. وقيل لا يشعرون بإيحائنا ذلك إليه. وفيه جواز الذنوب على الصالحين، وفيه رجاء رحمة الله، وفيه رجاء رحمة الله. وفيه أن الله سبحانه وقت البلاء أن لله سبحانه وقت البلاء نعما عظيمة. وفيه أن الماكر يصير وبال مكره عليه ولكن لا يشعر، ولو شعر لما فعل. طيب، هذه الفوائد اللي وفق الله لها الشيخ. في أولا الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، وهذا فائدة لابد منها. هذه فائدة في التربية لابد منها. من الحاجات المهمة للصغار وقت الصغر اللعب، وإعطائهم فرصة للعب المباح اللي ما فيه موسيقى ولا حرام ولا شيء، وخاصة اللعب بالأجساد هو اللي ينفعهم أكثر. فهذا مهم، هذا مهم للغاية. قال عروة بن الزبير يا بني العبوا في الصغر فإن المروءة تكون بعد اللعب. تكون الآن تفرغ ما عندك من اللعب وتكون المروءة إن شاء الله بعد اللعب. فالذي يحبس على الصغار ما يلعبون هذا خطأ فادح في التربية. ولذلك مر معنا في كتاب الفقه في باب الحجر على اليتيم ونحوه التنبيه على هذا، وأن بعض الأولياء قد يكون أحمق فيقول ما أضيع أموال الأيتام، ما أشتري لهم لعب، ما ألعبهم لأنهم أيتام، يريد أن يحفظ مالهم، وهو في الحقيقة فوت عليهم اللعب والانبساط في وقت الصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان ما لم يرخص لغيرهم في الدف في الأعراس وفي اللعب. هؤلاء أولاد أنبياء ومع ذلك يقولون نرتع ونلعب في قراءة، وفي قراءة يرتع ويلعب، وهم أنبياء أزكى خلق الله، لن نكون نحن أورع منهم ولا أحرص على الدين منهم، ومع ذلك أذن له أن يذهب يرتع ويلعب. فينبغي الإنسان يكون عنده فقه خاصة في سن الصغر، إن هذه حاجة نفسية للصغير. وفيه التحفظ على الأولاد، شوف كيف هو ما يأخذون ابنه إلا باستئذان، هو يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، ما أرسله معهم إلا باستئذان أبيه. فينبغي الإنسان أن يكون يتحفظ على أولاده هو، وينتبه خاصة إلى أن يدركوا وتكتمل عقوله، يعرف أين يذهبون أين يأتون، ما يتركهم هكذا. وفيه أنه ما يرسلهم إلا مع الأمناء الناصحين هو، ولا يأمن أحد على أولاده خاصة في زماننا هذا. إن خفت أن أولادك يخرجون مع الفسق قد تلقيهم مع البدع، فتكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، تريده يسلم من الدخان ومن الفسق، ولكن كلقيته في رجل يملأ قلبه بالغل عليك أنت وعلى أمه وعلى علمائه وعلى، ويدخل في أحزاب ويدخل في متاهات، وخاصة أن الصغير يعلق بقلبه الشيء ويصعب خروجه منه. كما قال عبد الله بن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك والأعجم إذا أسلم أن يلزم صاحب سنة، فإن القلب يعلق فيه ما سبق إليه. فينبغي الانتباه والاحتراس بسوء الظن من الناس إلا من ظهر صدقه وأمانته. اليوم يلقيه في بعض اللي يسمونها محاضن تربوية وهي مهالك ليست محاضن. وفي عدم الاغترار بحسن الكلام، كان في الزمن الأول ما يغترون بكلام طيب حتى يرون العمل، هذا الاغترار بحسن الكلام. كل الناس تحسن الكلام، المنافق من أحسن الناس كلاما، وأن يقولوا تسمع لقولهم. فينبغي الإنسان ما يقول والله سمعت في الإذاعة كلام طيب، سمعت في التلفزيون كلام طيب، له مقالات جيدة، سمعت كتبه، سمعت أشرته، حتى تنظر في عمله، حتى تنظر في غضبه لله لدينه، حتى تنظر في مواطأته لأعداء الشريعة. تجد اللي كلامه طيب هذا إذا جاءت المسألة في الولاء والبراء وأهل البدع ما ينبس ببنت شفة ولا يتكلم ولا يغضب لله. تجد الجماعات الضالة تفتك به وببلده وبجماعته ساكت وكلامه طيب، فلا تغتر بحسن الكلام. ولذلك يقولون أن القضاة هم أكثر الناس فطنة وعدم اغترار بالعاطفة، لأن القضاة يأتيهم أناس مثل إخوة يوسف دموعهم تسيل، هو الظالم هو المبطل هو اللي ماكل مال غيره، والجالس يقول يا شيخ شوف هذا مسكين هذا مظلوم، والشيخ من كثرة ما مر عليه من أجناس بني آدم العاطفة أبعد شيء ما تكون عنه. فكذلك هنا هذا إخوة يوسف جاءوا دموعهم تسيل وهم اللي ملقين أخوهم، فينبغي الإنسان ليس التهمة للناس كلهم، ولكن كما قال عمر احترسوا من الناس بسوء الظن. سوء الظن اللي ما يحملك على أنك تتهم بشيء، لا، لكن احتراس، ما حد يمنعك من الاحتراس، أنك تحط احتمالية أني لأضحك لهذا ممكن أنه يبطن آخر شيء آخر، خاصة إذا في قرائن ليس كل أحد، تحترس من الناس بسوء الظن. وكما قال الشافعي إن سوء الظن من أقوى الفطن، يعني يكون حماية لك. المسترسل هذا الصحيح هو اللي دائم يطيح في هؤلاء. وفي أيضا من الفوائد أخذناه ولا في من الفوائد قوله هنا أنه لم يتهمهم، أو شيء قول أن البلاء موكل بالمنطق لأن قال أخاف أن يأكله الذئب، يعني لقطوا هذا منه. وفيه تعظيم ما فعلوا أنهم متفقين على إلقائه في أسفل الجب مع أنهم أخذوا من أبيهم العهود والمواثيق. وفيه كما قال جواز الذنوب على الصالحين، وفيه رجاء رحمة الله. وفي الفائدة العظيمة هذه أنه وقت شدة البلاء يكون لله منح ونعم. هذا الآن يوسف مع أنه في شدة البلاء والضنك، يعني أخذ من والده ومن أهله وألقي في ظلمات البئر وبيع، ومع ذلك هذا عين الخير له، وجاءته المنح في عمق المحن، وأوحينا إليه في تلك الظروف لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. فالذي يسير على أمر الله حتى لو جاءته محن سيأتيه نفحات من الله تثبته وتشرح صدره بإذن الله. وأن الماكر وبال مكره يرجع على رأسه، هؤلاء مكروا بأبيهم وبأخيهم ورجع وبال المكر على رؤوسه، وهذه من الذنوب التي يعجل الله جزاءها في الدنيا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لابد. فالذي يمكر لو عرف أن هذا سيرجع على رأسه ما فعل هذا كما قال الشيخ، لو شعر ما فعل، ولكنه هذه سنة الله المضطردة التي لا يمكن أن تتبدل أو تتخلف، أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللي يمكر ويلف ويدور ويظهر غير ما يبطن دائما ترجع على رأسه، ولكن لكل شيء قدر لكل شيء أجل، والناس قوم يستعجلون. وقوله جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما رجعوا إليه باكين إظهارا للحزن على يوسف اعتذروا باستباقهم وهو الترامي وقالوا إنا ذهبنا نستبق، وقوله عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا، وقوله وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدقنا ولو كنا صادقين عندك فكيف مع التهمة، وقوله بدم كذب نسوا أن يخرقوا القميص فعرف كذبهم، قوله سولت أي زينت أو سهلت، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه، وقوله تصفون أي تذكرون. وفيه من الفوائد عدم الاعتذار ببكاء الخصم وعدم الاغترار بزخرف القول. وفيه وما يجعل الله على الباطل من العلامات. وفيه الاستدلال بالقرائن. وفيه ما ينبغي استعماله عند المصائب وهو الصبر الجميل والاستعانة بالله وأن التكلم بذلك حسن. وقوله جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السيارة الرفقة السائرون والوارد الذي يرد الماء يستسقي للقوم. وقوله وأسروه بضاعة أي أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي العاقل أن يستحقر أحدا فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. وقوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف، والمرأة حين قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر في عمر. وقوله: وكذلك مكنا ليوسف، أي كما أنجيناه من كيد إخوته ومن الجب وجعلناه عند من يكرمه، مكنا له ولنعلمه من تأويل الحديث، أي إنما فعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل. وقوله: والله غالب على أمره، أي الذي يجري ما أراد، أي الذي يجري ما أراد لا ما أراد العباد، كما لم يعمل كيدهم في يوسف. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما أعظمها من فائدة لمن فهمها. وقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تقول العرب: بلغ أشده، أي منتهى شبابه، قيل الحلم وقيل أكثر من ذلك. قوله: آتيناه حكما وعلما، العلم معرفة الأشياء، والحكم العمل به وإصابة الحق. وقوله: وكذلك نجزي المحسنين، يعني أن هذا ليس مختصا بيوسف، بل الله سبحانه يجازي المحسنين بخير الدنيا والآخرة، ومن ذلك أنه يجازي المحسنين بإعطائه العلم والحكمة. هذا الجزء الأخير هذا اليوم إلى قصة مع المرأة عليه السلام، فيه من الفوائد. قبل الجزء اللي فات فيه فائدة أن العجز هلكة، ولذلك هم كانوا يقولون إن إذن لخاسرون إذا فرطنا في أخينا، هذا عجز، والعجز هو من أسوأ الأخلاق. هذا اللي ذكره الآن فيه من الفوائد كما قال: عدم الاغترار ببكاء الخصم، وهذا تقدم، وعدم الاغترار بزخرف القول، وينبغي الإنسان أن يكون عنده فراسة حتى يفرق بين القول الصحيح والزخرف. الزخرف يغتر به أكثر الناس وهو هباء، كما تسمعوا الآن في الإذاعات وفي الأشرطة أكثرها زخرف القول والقواعد والتقعيدات. ولكن أيضا فيه ما يجعل الله على الباطل من العلامات، كل من عنده اهتمام بالتمييز بين الحق والباطل، الباطل عليه علامات. هؤلاء وضعوا الدم ونسوا أن يخرقوا القميص، ما شاء الله على هذا الذيب اللي فاتحن الزرار ومخرج يوسف وما أكله بدون ما يخرق القميص. وهكذا هذا مثل، لأن كل باطل عليه علامة، تجد سواء باطل قولي أو فعل لا بد أن يكون عليه علامات رحمة من الله. وفيه الاستدلال بالقرائن لأجل تخريق القميص، وفيه أيضا الصبر الجميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه للمخلوق ولا بأس فيه من الشكوى لله، الشكوى لله لا تضر بالصبر الجميل. فمع أنه هو قال مرتين صبر جميل، إلا أنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فشكواك لله هذا من الصبر الجميل، وأما شكواك للمخلوق هذه ليست من الصبر الجميل. وما أحسن ما قال أبو الطيب المتنبي عن الشكوى للمخلوق، قال: ولا تشكى لمخلوق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. المخلوق إذا اشتكيت المخلوق مثل الجريح اللي يشتكي للغربان والرخم اللي تدور عليه تنتظر يموت حتى تفترسه، هذا مثل شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، هذا هو شكوى المخلوق المخلوق. تشتكي له ماذا؟ كثير منهم ما تجد عنده إلا شماتة أو تفرح عليك، ومن تجد يقف معك في هذا، اشتكوا إلى الله عز وجل الذي لا تغلق أبوابه. في أيضا من الفوائد قال أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه. يعقوب ابتلي بلاء عظيم، نزع ابنه منه كأنما نزع قطعة من كبده ومن قلبه من محبة له، وأيضا على يوسف أنه انتقل من العز إلى الجب ثم إلى العبودية ثم إلى هذا، وأن هذا حكمة الله كما سيأتي. وأيضا فيه من البلاء أن الله سلط عليه وهو نبي من يبيع بيع العبد، فحكمة الله ليس لها حد وليس لها منتهى، لكن الناس منهم من يعرف طرف منها. يوسف أحب الناس إلى الله في ذلك الوقت، يعني مسلسل بالأنبياء 4 أنبياء، ومع ذلك يسلط عليه من يبيع بيع العبد وبعد بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزهد حكمة الله الباهرة. وفي تلك البيع وفي ذلك كله يقول الله: وكذلك مكننا ليوسف. التمكين جاء بهذه الأسباب التي نحن نرى أنها إهانة وهي تمكين، مكننا ليوسف أن أحد يأخذه ويبيعه ويبتلى عند المرأة ويذهب ويبتلى بالسجن، هذا كله. وفي أيضا أن العلم يكون بالتجارب، العالم اللي جالس في مكان فقط عند كتبه في الغالب هذا ما يستفيد من الناس. هذا يوسف والأنبياء كلهم تعركهم الدنيا عرك حتى يعرفون الصالح من الطالح ويعرفون أشياء، فالنبوة تكون أعظم تأثيرها فيهم. هذا من حكمة الله فيهم. التجارب كما قيل في حديث لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة، لا بد من تجارب. فالذي يختلط بالناس ويصبر على أذاهم في معاملات وفي تجارات وفي ذهاب وفي مجيء يكون تجربته حكمة أكثر، وهكذا فعل الله بهذا النبي. وفيه أنه لا ينبغي العاقل أن يحتقر أحد. هؤلاء معهم في بضاعتهم يوسف عليه السلام وهم فيه من الزاهدين وهو يوسف، فقد يكون يقابلك أحد أو يصحبك أحد أو يعمل عندك أحد أو يزاملك أحد وأنت فيه من الزاهدين ولا تدري إن جوهرة مكنونة من الحكمة ومن الفهم، لا تحتقر أحد. وقد تغتر بأناس ثم تجده مثل الطبل خواء من الداخل. وفيه أيضا قوله بعد الفراسة وفراسة هؤلاء وكذلك مكننا ليوسف، أي من رحمة الله كما أنجاه من كيد إخوته ومن الجب جعله عند من يكرمه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذا كله أيضا ليعلمه الله العلم والعمل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ ما أعظمها فائدة لمن فهمها. أكثر الناس اليوم لو تدبرتهم عندهم من أسبابهم هي لتنتج المسببات تلقائية، ويغفلون على أنهم يريدون والله ليريد، والله غالب على أمره. كم فعلوا من المكر الناس من الأسباب، من الذهاب، من المجيء، من يحاول الشهرة، من يحاول إطفاء الحق، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظنون أنهم اللي يتصرفون في الكون، يظنون أنهم إذا شوهوا صورة النبي وقالوا كذاب وساحر خلاص أطفأوا الحق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول الشيخ ما أعظم من فتنة الذي يتصرف في هذا الكون هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، والناس يظنون عندهم تصرف وإنما عندهم أسباب. فيه أيضا قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فيه نوع تنفيس لمن أذنب أو فرط قبل الأربعين أو قبل أن يبلغ أشده، لأن الأنبياء يعطون الحكم والعلم عند الأشد، ولذلك الله عز وجل نبه على سن الأربعين فقال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فمعناه أن الإنسان قد يكون عنده نقص، قد يكون عنده نوع جهل، لكن إذا بلغ أشده وهو صالح يعطيه الله الحكم والعلم، وكذلك نجزي المحسنين. يعني هذه ليست خاصة كما قال الشيخ، ليست خاصة بيوسف، وإنما كل محسن أحسن إلى نفسه باتباع أمر الله وأحسن إلى عباد الله هذا جزاء. ولما بلغ أشده، وفي قصة موسى بلغ أشده واستوى، معناه أن الله يؤتي العلم في وقته، وهذه فائدة أن كان أنت أيضا تؤتي العلم في وقته، يعني الصغير ما تعطي علم الكبير، لأن الله حتى موسى ويوسف آتاهم العلم لما استووا ونضجوا وتحملوا هذا العلم. ولذلك شو معنى الربانيين؟ ولكن كونوا ربانيين من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وفي هذا أمل للإنسان أن إذا سلك طريق العلم فقد لا يبلغ حقيقة الرسوخ وحقيقة النضج، وكما قال الله هنا الحكم والعلم، العلم العلم والحكم العمل به وإصابة الحق وأن تضع الأشياء في موضعها إلا هكذا. ثم قال الشيخ أن المحسن يجازيه الله، وأعظم جزاء ليس الدنيا وليس الشهرة وليس المنصب، وليس أعظم جزاء للمحسن أن يؤتيه الله العلم والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولي الألباب. فمن أراد الحكمة فليحسن في عبادة ربه، وليحسن ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس، ولينتظر من الله الخير. نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.